الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة هذين الرجلين، اشترى أحدهما من الآخر عقارا قطعة من الأرض، وبعد أن ملك القطعة من الأرض وجد فيها جرة من ذهب، وجد فيها جرة من الذهب مليئة بالذهب أثمن من الأرض، وربما تأتي له بعشرات الأراضي أثمن من الأرض، ذهب وجده في جرة في الأرض، فوقعت خصومة، لكن خصومة على خلاف ما يقع عادة بين الناس من خصومات مبنية على التشاحن. الخصومة التي وقعت بينهما على عكس ما يقع بين الناس. جاء المشتري للبائع وأعطاه الجرة، قال: هي لك، أنا اشتريت منك الأرض، ما اشتريت الجرة هذه، وأنا وجدتها في الأرض، أنا اشتريت الأرض فقط، فالجرة ليست داخل البيع، هي لك. قال صاحب الأرض الأول: أنا بعتك الأرض وما فيها. وقع بينهم خصومة، كل لا يريد الجرة، كل يقول: ليست لي، ليس لي حق فيها. ووقع بينهم خصومة في ذلك، كل واحد يقول: ليس لي حق في الجرة. المتوقع عند كثير من الناس إذا اشترى الأرض وجد فيها جرة، أصلا صاحب الأرض الأولى ما يأتي خبر عن الجرة، فضلا عن أن يتناقش معه أو يبحث معه، أصلا لا يأتي خبر عنها ولا يعلم بها، يأخذها خفية ويتصرف فيها خفية ولا يطلع عليها، لا صاحب الأرض الأول ولا غيره. لكن جاء وحمل جرة إلى صاحب، قال: أنا اشتريت منك الأرض وهذه وجدتها وليست داخلة في البيع، البيع الأرض فقط. قال الآخر: لا، أنا بعتك الأرض وما فيها. وصار بينهم خصومة، كل واحد يقول: الجرة من الذهب ليست لي. فهذا من أعجب ما يكون في الخصومات. فذهب إلى رجل واحتكم إليه، ذهب إلى رجل واحتكم إليه. ذكر في بعض الروايات أن احتكامهم إلى داود عليه السلام، فالله أعلم بذلك. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما وتصدقوا من هذا المال. فأصلح بينهم هذا الصلح بأن يزوج الغلام الجارية وينفق عليهما من هذا المال ويتصدق بما بقي منه. فهذه قصة عجيبة من قصص بني إسرائيل ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، ولما ذكرها لم يذكرها لنا مجرد أن نعرف القصة أو أن نعرف أنها قصة عجيبة، لكن لنتعلم الأخلاق والتعامل والإيثار ومعالي الأمور نتعلم ذلك، لأن مثل هذه القصص التي فيها عبرة وفيها فائدة ينبغي على المرء إذا وقف عليها أن يستفيد منها، وهي تداوي ما قد يكون في النفوس من جشع وطمع وربما أيضا ظلم. عندما يسمع شخص مارس الظلم في أخذ أموال الآخرين، هذه القصة، عندما يسمع هذه القصة وهو قد دخل في محاكمات وهو ظالم، فإذا بلغته هذه القصة ووفقه الله عز وجل لحسن الاستماع لها والفهم لها تداوي ما في قلبه من مرض الجشع والظلم ونحو ذلك. فالشاهد أن هذه القصص لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وأمثالها لم يذكرها عليه الصلاة والسلام لمجرد الاطلاع والمعرفة، وإنما ليستفيد الإنسان مثل هذه الأخلاق العالية الرفيعة. نعم. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. هذان الحديثان، حديث أسامة بن زيد وحديث عائشة رضي الله عنهما، في ذكر الطاعون، والطاعون كما جاء في حديث أسامة رجس، ومعنى رجس أي عذاب، طاعون رجس أي عذاب. قال: الطاعون رجس أرسله على طائفة من بني إسرائيل، أي أرسله عذابا وعقوبة لطائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. قال: فإذا، صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، لا تدخلوا أرضا تسمعون أنها مصابة بالطاعون، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فلا تخرجوا منها فرارا منه. فإذا كان في قرية فلا يدخلها المرء لأنه في عافية منها ومن هذا الوباء فلا يدخل، لكن إن كان في قرية فلا يخرج منها فرارا منه، بل يبقى صابرا محتسبا راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فأخبرها أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن هذه المصائب من أمراض وأسقام وشدائد هذه كلها كفارات وطهور له إذا تلقاها بالصبر والاحتساب، فإنها تكون كفارة وتطهيرا وتمحيصا له ورفعة لدرجاته عند رب العالمين. قالت رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، صابرا أي فلا يجزع ولا يتسخط، يتلقى المصاب بالصبر، والصبر مبني على علمه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فيتلقى ذلك بالصبر ويعلم أن جزعه لا يقدم ولا يؤخر. فإذا تلقاها صابرا محتسبا أي محتسبا أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كما في الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويرضى ويسلم. قال: إلا كان له مثل أجر الشهيد. إلا كان له مثل أجر الشهيد، أي له أجر على صبره واحتسابه على هذا الذي أصابه مثل أجر الشهيد الذي قتل في ساحة القتال مجاهدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فيكون لهذا مثل أجر الشهيد. نعم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ابن مسعود: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. يحكي نبيا أي يفعل مثله، يفعل مثله أي محاكاة لفعله، وهذه المحاكاة الغرض منها التوضيح، الغرض منها التوضيح. وقد مر معنا قريبا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قال: ثم أقبل أي ذاك الذي في المهد على ثدي أمه يمصه، قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص أصبعه. فمثل هذا الذي هو حكاية الفعل إذا كان الغرض منه التوضيح، توضيح الأمر حتى يكون واضح بين، لا حرج في ذلك. وأما إذا كان حكاية فعل الشخص على وجه الاستهزاء فهذا من عظائم الذنوب ومن الآثام الكبيرة. حكاية عمل الشخص يعني تقليد الشخص، كان يقلد في عرجته أو يقلد في مثلا عورة أو يقلد في طريقة حديثه أو يقلد في مثلا أسلوب تعامله على وجه السخرية والتنكيت والضحك، فهذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز. قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. ضربه قومه فأدموه يعني ضربوا ضربة في رأسه فنزل الدم من رأسه وهو يمسح الدم عن وجهه، يسلت الدم عن وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عمل ذلك النبي، يحرك عليه الصلاة والسلام يده على جبهته وعلى جبينه توضيحا لذلك الأمر الذي كان يفعله ذلك النبي. يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، انظروا إلى حلم الأنبياء ما أعظمه وصبرهم ما أقواه وحرصهم على هداية أقوامهم أشد الحرص، فيضربونه على رأسه حتى يسيل الدم ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يضربونه حتى أدموه وهو يدعو لهم بالمغفرة، يسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويعتذر عن صنيع بأنهم لا يعلمون، أي أن هذا مبني عن عدم علم وعدم دراية من هؤلاء القوم، فيستغفر لهم ويعتذر لهم من هذا الصنيع. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال عن ابن عمر، وهذا آخر حديث في هذه الترجمة أو في هذا الكتاب، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبر هذا الرجل للاعتبار والاتعاظ وتحذيرا للأمة من الخيلة والكبر والتعاظم على الناس والتكبر عليهم، تحذيرا من ذلك، لأن هذا الرجل الذي خسف به خسف به لما كان عليه من خيلة وكبر عظيم في قلبه، فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يتجلجل أي يتردى في الأرض، يتردى في الأرض إلى يوم القيامة. قال بينما رجل يجر إزارة، بينما رجل يجر إزارة، وجر الإزار محرم، وفي الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلة، جر الإزار محرم، وإذا كان ذلك عن خيلاء فإن ذلك أشد وأعظم جرما وذنبا. قد جاء في ما يتعلق بالإزار أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا، منها ما جاء في صحيح مسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل أي المسبل إزارة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. فهذا كتاب المناقب، والمناقب هي المآثر وخصال الخير المتصف بها من فضائل وخلال كريمة وأوصاف حميدة وشمائل طيبة. فهذا كتاب جامع فيما يتعلق بهذا الباب أو بهذا الكتاب، كتاب المناقب. بدأه بهذه الترجمة قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمراد بإراده رحمه الله تعالى هذه الآية قول الله في تمامها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذلك أن تقوى الله عز وجل التي هي فعل المأمور وترك المحظور هي المنقبة الحقيقية والشرف الحقيقي والكرامة الحقيقية والرفعة للعبد في دنياه وأخراه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى هي المنقبة وهي جماع الخير، فمن كان من أهل تقوى الله عز وجل ساقته هذه التقوى إلى الفضائل وحجزته عن الرذائل، لأن حقيقة التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيك، وذلك إنما يكون بفعل المأمور وترك المحظور. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن، المراد بمعادن أي في الخير والشر. وكما أن المعادن المستخرجة من الأرض ليست على درجة واحدة، فمنها النفيس ومنها الخسيس، فكذلك الناس معادن في الخير والشر، كذلك الناس معادن في الخير والشر. قال خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية أي بالمآثر الكريمة والشمائل الطيبة والأوصاف الحميدة من كرم ووفاء وصدق وحسن تعامل وغير ذلك، من كان في جاهليته له هذه المآثر وله هذا التميز فشأنه في الإسلام كذلك إذا فقه دين الله سبحانه وتعالى. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. الشأن المراد به الولاية، ولاية أمر الناس والتولي عليهم، فبين عليه الصلاة والسلام أن خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، يعني من تولى غير محب للولاية ولا مقبل عليها ولا طمع فيها وإنما كاره لها. فمن كان كذلك فإن شأنه فيها خير من أقبل عليها طامعا، ممن أقبل عليها طامعا متشوفة نفسه إليها باحثا عنها لاهثا وراءها. قال تجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. ذا الوجهين أي الذي يتظاهر مثلا بالحب وهو مبغض، أو يظهر بغض أناس وهو محب لما قام في نفسه من مطامع دنيئة، أو لما قام في قلبه من مرض أو نفاق أو نحو ذلك، فهو يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قد قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. أعد. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. كافرهم تبع لكافرهم، هذا إخبار من نبينا عليه الصلاة والسلام عما كان عليه الحال، حال الناس مع قريش وكون الناس قبل الإسلام تبع لقريش، فالكفار تبع لقريش، كافرهم تبع لكافرهم، ومسلمهم تبع لمسلمهم. وهذا فيه أن الولاية في قريش وأنهم أولى بها، الولاية في قريش وأنهم أولى بها، وهذا كما سيأتي عند الاختيار إذا حصل التساوي في الفضائل وخصال الخير، من كان من قريش فهو أولى. أما إذا حصل التولي بالغلبة فإن لمن تولى السمع والطاعة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان عبدا حبشيا. فالولاية في قريش باعتبار أنهم أولى، اعتبار أنهم أولى بها. وسيأتي بعض الأحاديث في هذا المعنى، وهذا عند الاختيار. فمسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم أي قبل الإسلام كان شأنه تبعا لكافرهم أي كافر قريش. نعم. قال: والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. وهذا تقدم معنا في الذي قبله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.